نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المسلم رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما أمر الله أن كتب في كتابه وبارك فوق عرشه لرحل جبال الحر. قال أبو بكر رضي الله عنه: فقرر ذلك على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه يعني هذا صريح يقول في إثبات الفوقية، وهو الذي ينفيه المعطلة والجهمية وأمثال من أشاعرة وغير ذلك من الماتريدية. فالله تعالى أثبت بأنه مستوى على عرشه، وأنه كتب كتابا على نفسه، كتب فيه رحمته تغلب غضبه، وأن هذا الكتاب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش جل الله في علا سبحانه وتعالى. فهذا خطاب لا يعقل صاحب اللسان في المتبادر إلى الذهن منه إلا إثبات أن الله جل وعلا فوق العرش جل الله في علا سبحانه وتعالى، هذا الذي لا يحتمل شيئا مطلقا. نعم. معنى أن هذه الفوقية لا يلزمها لوازم فوقيات البشر من بعد وقرب مؤثر على الصفات أبدا. فالله جل وعلا فوق عرشه وقريب من عباده، أقرب إليه من حبل الوريد جل الله في علاه. الله جل وعلا فوق عرشه ويعلم خيرة الأعين ما تخفي الصدور جل الله في علاه. القريب والبعيد عنده سواء بالنسبة لصفاته جل الله في علاه سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف من الليل وسارب بالنار، سواء عند الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. هنا زيادة ذكرها في الأصل على التعليق الذي علقه قبل قليل، قال: فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. هناك يعني هو مزيد بيان في هذا في المعنى، أن الجنة في السماء والعرش فوق الجنة، والله تعالى فوق العرش جل الله في علاه، كتب الكتاب عنده فوق العرش جل الله في علاه. نعم. نعم، لاحظ كيف تكلمت بهذه الصفة، قالت: يوم يقعد على الكرسي ويأخذ المظلوم من الظالم. ما أشكل على أحد هذه اللفظة مطلقا ولا يثبت هذه الصفة تماما. لماذا؟ لأن الله تعالى كما أنه لا مثل له في ذاته فليس له مثيل في صفاته جل الله في علاه، كما تقدم معنا مرارا. الكلام في الذات كالكلام في الصفات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، واحد كله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل الله في علاه. نعم. تفجروا ومنها تفجروا تجمع العرض إلى أربعة سنون في الدوس. نعم هذا الذي قبله فيه ما مقال، لكن المعنى غير مدفوع عند أهل العلم مطلقا. وتجد الأشعري أو ما تريد يتمحك في هذا بأن هذا أخرجه الدارمي، عثمان الدارمي في نقد المريسي، وهذا كذا. طبعا عندهم حنق شديد على عثمان الدارمي رحمه الله، منهم من أئمة السلف رحمه الله تعالى. لكنهم لما ضاق عطنهم عن أن يستوعبوا أن الله تعالى ليس كمثل شيء في صفاته كلها، أخذوا يرمون هذا الإمام الكبير الذي سيرته عاطرة معروفة عند السلف رحمه الله تعالى، وما كان عندهم أخذوا يرمونه بالعظائم بأنه مجسم وأنه كذا وأنه كذا، صلى الله العافية والسلام. والرجل ما زاد على أن لخص المسألة في أن كل ما ثبت لله جل وعلا من صفة نثبتها، لا نعطلها لا بالتفويض ولا بالتأويل، لأن المذاهب في هذا عند أهل الباطل إما تفويض وإما تعطيل. المذهب الثالث التجسيم، أن يجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق تماما. أما الذين نفوا النفات بين مفوض ومؤول، المفوض أخبث من المؤول. بعض الناس يقول أن التفويض أخف حال، التفويض أشد من التأويل. ما معنى التفويض؟ معنى التفويض أن تثبت حروفا بلا معاني مطلق، تقول الله أعلم ما أعرف معناها، تتلو عليه الآية صريحة لما خلقت بيدي، يقول ما أدري فقط نتلوها هكذا لما خلقت بيدي انتهى. طيب ما معناها؟ لا ما الله هذا يسمى التفويض. طبعا أهل التفويض جاءوا بعد أهل التأويل. لماذا؟ لأن التأويل وجدوا فيه تكلفا، وجدوا فيه ألفاظ لا تليق بلغة العرب بل أجنبية عن لغة العرب، ووجدوا فيها معاني بعيدة المنال أصلا ولا تخطر بعقل صاحب اللسان عند أول وهلة سماع الدليل. وبحسب قواعدهم الفاسدة إثبات ذلك على ظاهره كما فعله الصحابة والتابعون أئمة السلف مشكل عندهم أيضا كذلك، لأن المقدم عندهم امتناعية كما تقدم معنا، اعتقدوا ثم بحثوا عن الأدلة خذوا يحملوا على أهوائهم والعياذ بالله. فسلكوا مسلك إيش؟ التفويض، وزعموا أن هذا مسلك السلف. كلهم يقول، حتى المؤول يقول هذا مسلك السلف، هذه طريقة أهل السنة التأويل. ماذا فعل المؤول؟ المؤول أثبت معنى فاسدا على طريقة اليهود، يد الله مغلولة، أثبتوا يدا لكن بمعنى إيش؟ فاسد، بصفة فاسدة. هؤلاء أثبتوا الصفة بتأويل فاسد بعيد لا علاقة له بالسياق مطلقا. هذا معنى التأويل. أهل السنة والجماعة أثبتوا الألفاظ على ظاهرها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على قوله جل وعلا في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء بعض المتأخرين يتحذلق يقول هناك فرق بين، يقول يعني يقول إن السلف انقسموا إلى قسمين، قسم أمروها كما جاءت، وقسم أثبتوا لها معاني على ظاهرها. لاحظوا التفريق، هذا تفريق خبيث. والعجيب أنهم نسبوا الفريق الأول إلى الصحابة، يعني الصحابة يقول من روها كما جاءت، صلى الله العافية والسلام. ما معنى من روها كما جاءت؟ أي بلا إثبات معنى متبادل إلى الذهن في ظاهر السياق. وهذا هو التفويض نفسه، لكن هو لا يريد أن يصطدم بالصحابة، يريد أن يصطدم بمن بعده. شأن الصحابة كبير في النفوس، حتى عند المبدل المعطل يعني يصعب عليه أن يخالف الصحابة، لكن يمكن يخالف من بعده. فأراد أن يجعل الأمر بين فريقين، يعني في مصر. هذا كذب وافتراء أبدا. التابعون وتابع التابعين أخذوا عمن قبلهم إلى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقيدتهم واحدة، ليس في أي تجزئة مطلقة. الذين قالوا أمروها كما جاءت أثبتوا معانيها وفوضوا في كيفياتها لأنه لا علم لهم بها. هذه القضية لا أكثر ولا أقل. فليس هناك فرق بين قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وقول تابع التابعين من أهل السنة والجماعة. هذه الحذلقة لكي يمرر الأمر. والعجيب أن من خبث هذا المتكلم يقول كل هؤلاء من أهل السنة. كيف كل من أهل السنة؟ أنت الآن تثبت مفارقة واضحة بين السلف وبين قول المفوضة وقول المؤولة. كيف جعلت الأقوال كلها من أقوال السلف؟ كلها يعني هذا حق وهذا حق وهذا حق؟ من أين هذا؟ أئمتك لا يقولون بهذا، أئمتك يكفرون من يثبت الصفة على ظاهرها، يرونه مجسما كافرا بالله عز وجل وليس هذا بإيمان. هذا تتلاعب على من؟ هذا تتلاعب بعقول الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قدره لا يقدر قدره، وفي لفظ الكرسي موضع قدميه والعصر لا يقدر احد قدره. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبق الحمد لغضبي وقال يغيظ الله من باسع حاله لا يغيظها شيء بالليل والنهار. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج ادم وموسى فقال موسى يا ادم من كتب ما اخذ الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنه فقال ادم وانت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل اعمله فجبر الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم وموسى. باب الدليل على ان الله عز وجل في السماء كما اخبرك بفكر تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام وكما هو مفهوم في فطره المسلمين علمائهم وجهالهم احوالهم ومماليكهم كفرانهم وإناثهم بالغيهم واخرانهم وكل من دعا الله جل وعلا فانما يرفع راسه الى السماء ويمد يديه الى الله الى اعلى لا الى اسفل. قال ابو بكر رضي الله عنه قد ذكرنا استواء ربنا على العرش في باب الرجل فاسالوا الان ما انتم عليه في كتاب ربنا مما هو مصرح به في التنزيل ان رب جل وعلا في السماء لا كما قالت يميته معطله وانه في اسفل الارضين كما هو في السماء عليهم دعاء الله بالتدافع. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أفليس قد علمنا خلق السماوات والأرض وما بينهما في هاتين الآيتين أنه في السماء؟ وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أفليس الحلم محيطا يا ذا الأنباب أن الرب جل وعلا قد فرض أن يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد من الله كلمة هداك وزعمت معقدة جهمية وأن الكلمة الطيبة تهبط إلى الله كما تصعد إليه. ألا تسمعوا يا طلاب العلم قول الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فدلت الآية على أنه إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا لاحظ هذا الضرب من الجنون. لاحظ الرفع يقول لك يكون من أعلى إلى أسفل. كل هذا لماذا؟ لأن عقولهم لم تقبل ذلك. المقدمات الفاسدة بالعلم الخبيث الذي انتحلوه وجعلوه قواعد ينطلقون منها في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. لاحظ قلبوا المسألة تماما، يقول لا يهبط على الله، والقرآن يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك، إني رافعك إلي. من يفهم من في لغة العرب أن هذا من أعلى إلى أسفل؟ هذا ما يفهم إلا شخص أخرق مجنون لا يعرف لغة العرب أصلا. ثم كما تقدم معنا دائما نكرر، نقول هب أن 1% فهم بأن هذا يدل على علو الله جل وعلا وعلى ارتفاعه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه جل الله في علاه. أنتم تقولون هذا كفر، أين التحذير من هذا الكفر؟ مع أن كما تقدم معنا بل ظاهر الدليل كما ذكر المؤلف هنا وهو من أئمة السلف أن هذا لا يختلف فيه لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا ولا ولا. بل اسمع هذا يقول عثمان المريسي، يقول عثمان في الرد على المريسي عثمان الدارمي، يقول إمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله يقول إن الروايات متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ثم إجماع الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى. قل هو في آخر موطن في السجود في الأرض يقول سبحان ربي الأعلى. لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل، حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه. وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. انتهى كلامه من الرد على الجهمية. فهذا أمر لا يختلف فيه السلف، كما أنه لا يختلف فيه العقلاء، كما أنه لا يختلف فيه الدواب عن بني آدم، كلهم مركوز في فطرتهم أن الله جل وعلا فوقهم جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله عز وجل فرفع الله إليه، فقوله فرفع الله إليه الرفعة في لغة العرب جد الليل الذين بلغتهم صوتنا لا تكون إلا من أسفل إلى أعلى. لا يقرب هذه لغة العرب، تضحك عن الناس تخدعوهم. في لغة العرب الرفعة أن ترفعه من منزلة أدنى إلى منزلة أعلى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحد يعقل من هذا الخطاب أن معنى الآية أن الله تعالى سيجعل المؤمنين والعلماء تحت الناس أسفل الناس؟ من يعقل هذا الخطاب إلا شخص مجنون لا علاقة له بالعلم والدين أصلا. لكن المقدمة الامتناعية كما تقدم عنده شيء يمنعه من قبول هذا بظاهره، ما هو؟ التصور الفاسد الذي في ذهنه لصفات الله عز وجل، واللوازم الفاسدة التي يريد أن يلزم الله جل وعلا بها في صفاته، مع أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكيف تريد أن تلزم الله جل وعلا بهذه الصفات التي أصل للمخلوق ليست للخالق جل الله في علاه؟ نعم. ألا تسمع قول خالقنا جل وعلا هو يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده، أوليس العلم محيطا أن الله فوق جميع خلقه من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا؟ نعم صرفوها قالوا لا الفوقية هذه فوقية قدر وقدرة وقهر ومنزلة واو. نقول الفوقية التي تذكرونها هذه كلها ثابتة لجل وعلا لا إشكال في ذلك، لكن يريد أن نسأل فوقية الله جل وعلا بذاته فوق سماواته وجنات جناته وفوق عرشه جل وعلا يدخل في هذا الخطاب أم لا؟ يدخل دخول أوليا، بل هو المتبادر إلى ذهن صاحب اللسان لا يفهم أول شيء إلا هذا. لما استثنيتم هذا؟ والقدر الذي نفيتم لأجله هذا يلزمكم في باقي ما أثبتتموه. أنت تقولون القاهر فوق عباده، ألم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه من قهر الرجال، من قهر الرجال. إذن هناك رجال يقهرون، أليس كذلك؟ وهناك رجل مقهور. إذن هذه الصفة موجودة أيضا في بعض المخلوقين، نفس الطريقة ينفوه عن الله عز وجل. المكانة والمنزلة، أحد ينكر بأن الناس طبقات؟ الله تعالى يقول في العلم: وفوق كل ذي علم عليم. هذا عالم، هناك أعلم منه، هناك إلى أن ينتهي العلم إلى الله جل الله وعلا سبحانه وتعالى العليم الحكيم. إذن حتى هذه الصفة موجودة حتى في مستوى الأموال والأحساب والأنساب والقدرات والطاقات، كل هذه فيها فوقيات من العبادة، ليس كذلك؟ إذن ينفوه عن الله كذلك، لأن هذه الصفة موجودة في المخلوق أيضا. دائما أقول لإخوان: كل صفة أثبتوها تلزمهم أن يثبتوا باقي الصفات، وكل صفة نفوها تلزمهم أن ينفوا ما أثبتوا من الصفات. الباب واحد والمنطلق واحد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العجيب أن المعطل يقرأ هذه الآية يقول: ليس كمثله شيء. كيف ليس كمثله شيء وأنت نفيت معنى أصيلا من معاني الدليل؟ لا حجة عندك فيه إلا أنك ألزمت الخالق بصفات إيش؟ المخلوق. ما عندك شيء تقوله مطلقا. تقول، يقول لك: أتثبت لله كذا؟ هذا تجسيم، هذا تجعله محل الحوادث، هذا جعله كذا. قل: هذه اللوازم تتبع لمن؟ تابعة لصفة من؟ هذه نعرفها من صفة المخلوق، لأننا رأينا صفة المخلوق. أنت رأيت صفة الخالق؟ لا، ما رأيت صفة الخالق. طيب كيف ألزمت الخالق بهذه اللوازم؟ هذا يلزم المخلوق ويلزم الخالق جل الله في علاه. فالله المستعان. نعم. أوليس العلم محيط أن الله فوق جميع خلقه من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا؟ أولم تسمع قول الخالق الباشر: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا فوق ملائكته وفوق أمر السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم معطلة يزعمون أن معبودهم تحت الملائكة. لا إله إلا الله، الله المستعان. نعم. ألم تسمع قول خالقنا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؟ أليس محكوما ومعلوما في لغة السيارة من العرب التي خطبنا بها وبلسانه نزل الكتاب أن تدبير الأمر من أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض. وكذلك مفهوم عنده، يعني يقول: منطلق الأمر من أين؟ الآية صريحة: منطلق الأمر من السماء إلى الأرض. وأنت تقول: من مدبر الكون؟ الله. من معطي الأوامر؟ الله. ألا له الخلق والأمر؟ هذا صريح على أن الله جل وعلا هو الذي ينزل منه الأمر من السماء إلى الأرض، قال: ثم يعرج إليه. هذا كله فيه إثبات إيش؟ صفة العلو لله جل الله في علاه. نعم. فليس العلم محيطا بالله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل البشر وخلقك أزعلت المعاطلة سكان متجليا لكل شيء، وكذلك لو كان الله متجليا لجميع عرضه سهلها وعرها وجبالها وعليها ومقامسها ومدنها ورعاها ومعارها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني يرد على الذين يقولون بأن الله تعالى في كل مكان، نسأل الله العافية والسلامة، هذه عقيدة كفرية ولا شك، هذا قول كفر بالله عز وجل. فالله جل وعلا ليس في كل مكان، الله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى فوق خلقه جل الله في عال على سماواته وجنته وعرشه وكرسيه جل الله في علو. تقدم معنا أثر ابن عباس عنه بإسناد صحيح أن الكرسي موضع القدمين، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. فالقول بأن الله في كل مكان هذه عقيدة كفرية وقول كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. لكن السبب في ذلك ما هو؟ امتناعهم من قبول صفة العلو لله جل الله في علاه، صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال بمسبوعه هكذا، وأشار بالفرسل بالفرسل يمسكه بالجبهان. فقال حبيب بن ثابت: يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال: فقال ذلك المنكر حميد، وقال: ومن أنت يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أنت دع هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال هكذا، وصف معاذ انه اخرج اول من خصله، فقال له حميد الطويل: يا ابا محمد ما تريد الى هذا؟ فقال صدره ضربه شديده، وقال: فمن انت يا حميد؟ يحدثني انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: انت ما تريد الى هذا؟ وفي نقل وروى الامام بن مصر على اطراف خصله ليس على العهد الاول. نعم، هذه الرواية تفرد بها حماد بن سلمة في بيان المقدار الذي كشف من الحجاب عندما تجلى الله جل وعلا للجبل، أنه تجلى انكشف الحجاب بمقدار الأنملة الأولى من الأصبع الصغير ويسمى بالخنصر. فبهذا المقدار اليسير حصل التجلي للجبل فأصبح الجبل وإيش دكا جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وهذه الرواية اختلف فيها في تحديد المقدار الذي حصل به التجلي، لأنه تفرد بها حماد بن سلمة. على كل القاعدة عند السلف واحدة، ما عنده مشكلة مطلقة، إثبات الحجب الذي جل وعلا ثابت في الأحاديث الأخرى صريحة جدا. تقدم معنا حجابه النور، لو كشف له أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فالحجاب ثابت ما في إشكال في ذلك، إنما تنوزع في مقدار التجلي الذي حصل، ولا نزاع في التجلي، وأن هناك قدر من التجلي حصل، وبناء على هذا التجلي تدكدك الجبل، لم يطلق الجبل هذا التجلي. المقدار هو الذي حصل فيه النزاع، مسألة حديثية بحتة تفرد بها راوي خالف رواة آخرين لم يذكروا ذلك، فجعلوا هذا من قبيل الشاذ عند من حكم على الرواية بالشذوذ، ومن صححها جعل حماد بن سلمة في الدرجة العليا من الصحة في رواية عن حميد الطويل، وهذه من رواية عن حميد إيش الطويل، في الإسناد ثابت صحيح عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. مسلك حديثي بحت، ليس مسلكا إيش عقديا صفاتيا. نعم. لأن هذه مسألة مهمة يا إخوان، يعني بعض المبطلين يأتي ليقنعك بأن السلف كانوا يؤولون، يقول لك أنا سلفي وأنا من أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة أول فأنا أول. نقول له: قولك باطل، وهو كقول الخوارج عندما رفعوا المصاحف فقال عن ذلك علي رضي الله عنه كان صحيح مسلم: كلمة حق أريد بها باطل. السلف لم تكن قاعدتهم في فهم صفات الله تعالى ومعاملة الله تعالى بها منطلقة من التأويل أبدا، إنما كانت منطلقة من ماذا؟ من إثبات ظاهر الدليل. ما دل عليه الدليل في ظاهر السياق وهو المتبادل إلى الذهن في اللسان العربي وهو ما يتبادل إلى عامة العرب عندما يسمعون الخطاب، هذا هو الأصل عنده. ثم ربما تنازعوا في مدلول صفة من الصفات لعدم ثبوت الدليل لاحتمالية التأويل، لكنه يثبت صفات الله جل وعلا على ظاهرها ويثبت معانيها ويفوت كيفياتها. طيب إيش طريقة المؤولة؟ المؤولة علم المقدمة التأويل، يقول لك أي صفة من الصفات الخبرية الأصل فيها التأويل لا تتردد. هذا قول الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك. المعطلة مطلقا كل الصفات الله جل وعلا عطلها، بمعنى أولها، اصرفها عن ظاهرها، لا تثبت على صفة مطلقا. هل هذه لها علاقة بطريقة السلف؟ ما لها علاقة بطريقة السلف مطلقا. ثم يأتي يتماحك عليك يقول لك انظر هنا لاحظ ضعف الحديث. نقول ضعف الحديث، لكن ما ضعف مسلك الصفات أصلا؟ اختلفوا في صحة حديث، اختلفوا في دلالة آية، هل هذه من آيات الصفات؟ طيب إذا أثبتوها، إذا أثبتوها ماذا سيقولون بظاهر الدليل؟ ها؟ طيب إذا نفوها ماذا يفعلون في باقي الصفات؟ يأخذون فيها بظاهر الدليل. لم يثبتوا هذه لأنها لم تصح عندهم، طيب إذا صحت سيأخذونها بظاهر الدليل. إذا لم يختلفوا لا المضاعف ولا المصحح، لم يختلفوا في أن الصفة إذا ثبتت وجبها حمله على إيش؟ على الظاهر المتبادل إلى الذهن في اللسان العربي، انتهى الأمر. يأتيك في موضع آخر يقول لك انظر هنا أول، نقول هنا أول لكنه لم ينفي الصفات. يعني يأتيك برواية عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال حرب وشدة وكرب وشدة، يقول لاحظ الأفكار يؤولون أول الصفة، نقول لا هذا غير صحيح، لأن يعني الآية أولا محتملة أن تكون من آيات الصفات وأن تكون من غير آيات الصفات. الأمر الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه كسائر الصحابة عنه يثبت الصفات جل وعلا على ظاهرها، إنما وقع النزاع في دلالة هذه الآية. عندنا حديث آخر صحيح صريح لأن الله تعالى يكشف ساقه يوم القيامة وهي العلامة المذكورة في الصحيحين، أحاديث متواترة في ذلك. لا إشكال عند السلف في إثبات الصفة على ظاهرها، هذا لا خلاف بينهم في ذلك. فيأتيك من أمثلة هذه الأمثلة، ولذا كن حصيفا منتبها، مجرد ما يأتيك مثال قل له هذا الذي مثلت لي بقوله ما قوله في باقي الصفات، هنا ينكشف الزيف. إذا قال لك والله يثبت على ظاهره، قل له إيش فائدة دليلك هذا إذن؟ هو أي صفة يثبت على ظاهره يهدم قولك كله بالكلية، لأن أنت منطلقة نفي الصفات، تأويل الصفات، تفويض الصفات، تعطيل الصفات، هذا مذهبك المنطلق. لكن تأتي لي بعالم يثبت الصفات على ظاهرها ثم نازع في صفة أو في مدلول دليل، هذا ليس إليك أصلا وليس من متعلقات مذهبك أصلا. وهذا دائما نقول يا أخوان، حتى مسألة العذر تذكرون يا أخوان احتججنا على المخالف بذلك، يأتي بأمثلة يقول فلان لا يعذر، نقول له كيف فلان لا يعذر؟ من أين أتيت بهذا؟ يقول انظر يقول كذا وكذا. طيب فلان هذا يعذر في أخريات؟ هنا يحتار يقع في الورطة، يقول نعم يعذر. طيب فلان هذا يعذر ويعلق العذر بشروط؟ فيقول نعم يعذر ويعلق بشروط. كل من عذر وعلق العذر بشروط فهو من يعذر أو لا يعذر؟ وممن يعذر، لأن أصل الأمر عنده العذر. طيب أنت ما منطلقك؟ أنت منطلقك أنه لا عذر، منطلقك إيش؟ أنه لا عذر، فقط فترة فطرة والميثاق الأول، انتهى الأمر. يعني حتى رسالة الرسل فضلة، لا حاجة للرسل لإقامة الحجة، ما يحتاج. هذا قول مخالف لهذه المسألة. فتأثير بشخص يعذر بشروط أو تارة يعذر تارة لا يعذر، هذا ليس معك أصلا، هذا مخالف لك. أنت ضرب لي مثال لشخص مثلك لا يعذر مطلقا، نقول هاتي هذا عن السلف أنه لا يعذر مطلقا، لن تجد، لأن السلف مجمعون على إثبات العذر. المعتبر شرعا بالتأويل والجهل المعتبر شرعا. فهذه قضية أخوان لابد أن تكون حاضرة في ذهن الطالب العلم، فإنه يحتاج عليكم يقرؤون ويبحثون وعندهم جمع للأدلة ونحو ذلك، فلا يبهتهم. قد تكون لم تسمع بالدليل، ما في إشكال، لم تسمع بهذا القول عن هذا الصحابي أو هذا التابع أو هذا الإمام من أئمة السلف، لا إشكال، فقط سأله السلف هذا الإمام الذي مثلت به من السلف، نعم تبتضي قوله، نعم. طيب الذي نعلمه عن هذا الإمام أنه يثبت الصفات على ظاهرها. يقول طيب انظر هنا ماذا؟ يقول نعم ما في إشكال، الأصل عنده ويش؟ إثبات الصفات على ظاهرها، نازع في دلالة الصفة فقط. أنت إيش مذهبك؟ تثبت الأصل عندك ظاهر؟ يقول لا لا، تأويل التفويض. نقول لا ايش علاقتك بالسلف؟ ما لك علاقة بالسلف أنت مطلقا، إذن أنت منطلقك يخالف منطلق السلف تماما. نعم. وعن ثابت بن كلامي رضي الله عنه عن أسد بن كلامي على أسد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجلى ربه للجبل رفع مبصره فبصره وطبق على مبصر منها فقال له حبيب لا تحدث بهذا، فقال يحدث عن أسد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث، فقال له حميد لا تحدث بهذا، فقال يحدثنا أسد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به. هذه أيضا رواية أخرى عطف بها، لأنه كما تقدم معنا رواية حماد في الدرجة الأولى من الصحة عندما يروي عن حميد الطويل وثابت البناني، ذكر عن حميد وذكر عن ثابت البناني، فهذه أعلى درجات حديث حماد بن سلمة. حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة، بمعنى أن حماد بن سلمة تلقى هذا المعنى بالقبول، المعنى لا نزاع فيه لا إشكال فيه مطلقا، ولذا حتى أنكر على من يتكلم في ذلك. لاحظ حماد بن سلمة كان الناس يمتحنون به، هو في الحديث دون حماد بن زيد، حماد بن زيد أكبر منه ابن درهم في الحديث في الثقة والضبط وكذا، لكن في السنة هو أعلى من حماد بن زيد بكثير كثير. كان الناس يمتحنون بحماد بن سلمة، من أحب حماد بن سلمة فقد أحب السنة، ومن أبغض حماد بن سلمة فقد أبغض السنة، هكذا كان يلزمونهم به. لماذا؟ لأنه كان صادعا بالحق، قواما بالسنة، دامغا لأهل البدعة والأهواء، معروف عنه ذلك رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دليلا آخر من كتاب الله أن الله تعالى في السماء معتدي على يعني يلقنهم الحجة بصورة غير مباشرة، وإني لا أظن من الكاذبين، يعني أنا سأقول هذا كاذب وأنتم هيئوا أنفسكم لتكذيبه معي، جاهزوا فيها. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما، فسمه بلغة الإيحاء، يعني يعطيك المعلومة غير مباشر لكي تستعد لها، ولهذا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ قال ظلما وعلوا، فقط هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. فيقول فرعون على لعنته وكفره ما استطاع أن يدفع قول موسى بأن ربي في السماء، ما استطاع أن يدفعه، هذه قضية لا ينازع حتى فرعون ما نازع فيها، ولهذا قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه، ما قال وهو من الكاذبين، تحت كلمة أظن هذه تجعل المسألة في موضع تردد وتهيئة للنفوس أنه سيرميه بماذا؟ بالكذب في قوله. نعم. فالآية صريحة في أن موسى أثبت أن الله أين؟ في السماء، وتكلم بهذا مع من؟ مع فرعون، وأراد فرعون أن يطلع إلى إله موسى فلم يحفر الأرض كما تقول المعطلة من أسفل أو في كل مكان، لم يبحث عنه في البحار ولا في أعالي الجبال ولا في باطن الأرض، لا، أمر بأن يصنع صرحا وهو برج عالي لكي يطلع إلى إله موسى. إذن هذا هو دين الرسل، يبعثون بصفات الله تعالى وبيانه. فأخبر الله تعالى عن هذه الفرقة بحدث بأسئلتهم استيقنت قلوبهم، فأشغل أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين، وقلبه مستيقن أن كريم الله من الصادقين لا من الكاذبين. والله أعلم وكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أودت، ومكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء نظره إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالم بطاقته حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس، ألا تسمع قوله هذا ربي؟ ولم يكن معرفة خالقه من أسفل، إنما قاله بالأعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا الأرض. نعم، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الكفار الذين يخاطبهم المشركين، ما أحد قال له كيف تبحث عن ربك في السماء؟ ابحث عنه في الأرض أو في كل مكان أو بلا مكان حتى. ضرب الأمثلة كلها بماذا؟ بأشياء في السماء، الكوكب، القمر، الشمس، ثم انتهى إلى التوحيد الخالص وتبرأ من المشركين كله. إذا كان إنما يبحث ينظر إلى أين؟ إلى السماء. وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم إن ربك عليم إن ربك حكيم عليم. لاحظ حجة الله، يقول أتيتها في هذه المسألة لمن؟ لإبراهيم ليحج بها ويقسم بها قومه عليه الصلاة والسلام في السماء. المعطل يقول لا، ما لا تقول الله في السماء. طيب ماذا أقول؟ قل لا بلا مكان، بلا مكان أو في كل مكان، لكن لا تقول في السماء، لأن السماء معناه أن تقول في تحيز وأن كذا وكذا لوازم البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ذكر الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعلا فوق كل شيء، وأنه في السماء كما علمنا بوحيه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته قائلا، فقال لها: أنذر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا كل شيء منزل التوراة والإنجيل. وقال ربنا في القرآن العظيم: كانت الحمد والنوى أعوذ بك من شر كل شيء، كل ذي شر أنت آمن بنصيتك، أنت أول فليس قبلك شيء، وأنت آمن فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقطع عنا الدين واغننا من الفقر وأغننا من الفقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخذ أحدنا مضجعه فليقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ربنا ورب كل شيء، فالق الحبل والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبى، كل هذه حديث رواه مسلم في صحيح، نعم، إذا أبى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل، لاحظ الإنزال من أعلى إلى أسفل. نعم. أعذني من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الداخل فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يشفي عني الدين وأغنيني من الفقر. نعم، لاحظ، يثبت الصفة ويثبت أن الله ليس له فيها مثيل، أوليته لا مثيل له فيها، الباطن لا مثيل له، الظاهر لا مثيل له. واضح؟ هذه الصفات من صفات الخالق جل الله سبحانه. المخلوق يظهر ويخفى، يقدر ويعجز. إذا كان هو الأول في كذا، هناك أول قبله، يقوم من كذا، إذا هو بعيد من كذا، يعلم كذا، إذا هو يجهل كذا. هذه صفة المخلوق. أما الخالق فلا علاقة، ليس له علاقة بهذه اللوازم وهذه الأمور المقدمات التي وضعتها مبنية على قياس المخلوق. نعم. ثم يعرج إليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يتعاون فيكم. ملائكة. إن لله عز وجل ملائكة يتعاون فيكم، فإذا كان صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار. نزلت. نزلت. أهناك أحد عاقل يقول نزلت يعني من أسفل إلى أعلى؟ هذا يسمى نزول في لغة العرب؟ هذا يقول به أي عربي صاحب لسان؟ بل ما يقول بالله شخص فقد عقله أو جهل جهلا تاما بلغة العرب وركب معاني من عنده ليلزم بها الناس، نسأل الله العافية والسلام. نعم. نزلت. لا، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة الليل وبدأت معكم ملائكة النهار، فسأل ربهم وهو أعلم بهم. أي بعد أن يصعدوا إليه يسأله، نزلوا من عنده بأمر، ثم صعدوا إليه فسألهم عن حال عباده وهو بهم أعلم جل وعلا. نعم. ما تركتم عبادي يسألون، قالوا يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لاحظ قول وهو أعلم بهم، إثبات الصفة على أنه لا مثيل له فيها. أنت عندما تبع الشخص لكي يأتيك بخبر فلان وفلان ماذا يصنعون، عندك معلومة؟ ما عندك، أنت تريد أن يأتيك بالمعلومة الآن. أما الله لا، الله يرسل الملائكة وهو أعلم بهم وبما سيقول أولئك، قد كتب مقادير عباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل الله في علاه. نعم. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل، قال ما يسأله ربهم وهو أعلم بهم، فيقول ما تركتم عبادي يصنعون، قال ما يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كل هذا متفق على صحته. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الذهب التي بعث بها علي بن ابي طالب من اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا امين من في السماء. نعم، حتى لا ياتيك نازل يقول لك حديث الجاريه قالت في السماء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول انا امين من في السماء، لكي تبين له بأن الحديث ليس هذا الحديث أصلاً لم يقل في أحد من السلف، حديث الجاري حديث معاذ بن حكم السلمي صحيح مسلم لم يتكلم عن أحد من السلف مطلقاً. جاء بعض المتأخرين تكلموا في الحديث جزافاً وباطناً وليس قولهم بشيء، ثم من جهة المعنى لا نزاع فيه، وثبت في أحاديث أخرى كما ثبت في الذكر الحكيم. المؤلف كما ترون يذكر آيات ثم يعترف بإيش؟ بالأحاديث، يبين أن الأدلة ثابتة متضافرة في هذا المعنى. فقال أنا أمين من في السماء، أليس هذا نفس قول الجارية أين الله فقالت في السماء؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء جل الله في علاه. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: قد أمليت أخبار المعراج في غير هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق، قال فحملت عليه في النقطة، ثم انطلقت حتى قال فحملت عليه ثم انطلقت حتى اتينا السماء الدنيا الحديثه وفي الاقبال دلاله واضحه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الدنيا الى السماء السابعه وان الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما جاء من اقبال فتلك الاقدار كلها دلاله على ان الخالق البارئ فوق سبع سماواته لا على ما زعمت المعطله ان معبوده معه في منازلهم وكتبهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة قبر روح المؤمن وروح الكافر قال في قصة قبر روح المؤمن فيقول أيتها النفس الطيبة المطمئنة تدق خروجي إلى مغفرة من الله ورضوانه قال فتقول تسير كما تسير القط كما تسير القطرة من السقاء لا يفكونها بيده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على جند من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون غلام في أحسن أسمائه فإذا دني به إلى السماء فتحت له أبواب السماء ثم يشهره من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة ثم يقال اكتب كتابه في حديثه فذكر الحديث الطويل. نعم هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره رواه النسائي في المنتبه وتصحيح منه للخبر لا خلاف بين السلف في إثبات هذه المعاني. نعم. وعن أبي نعم صريح يصعدون من سماء إلى سماء يستفتحون ويفتح لهم إلى أن يصعدوا به إلى الله جل وعلا قال حتى تنتهي إلى السماء. السماء اسم ليش؟ للعلو أي إلى المكان الأعلى الذي فيه الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء جل الله في علاه تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. ثم ذكر الحديث لاحظ أحاديث متواترة لا ينكر من ذلك شيء مطلقا تتعجب كيف مع كل هذه الآيات والأحاديث كيف حصل هذا؟ الجواب واحد أن المنطلق كان فاسدا العلم الذي انتحلوه علم لا علاقة له بالإسلام والدين علم له علاقة بالشرك والكفر والإلحاد والزندقة فمن هناك انطلقوا ولهذا جاءت تصورات مخالفة لكل هذه الأحاديث والآيات فردوها كلها لأنهم يتصورون أنهم لو آمنوا بها على ظاهرها كفروا لأن قواعدهم تكفر من يقول هذا وكما تقدم معنا سيلزمهم إيش تكفير كل الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر مؤمن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قال كانت بهيمة لي ترعاها جارية بيضة العحر والجوانية فوجدت في قد أخذ منها شاة يعني موطن كان يرعون فيه قرب المدينة سمى بالجوانية. نعم وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسألون فصككت ما صكت يعني لطمتها في وجهها صكها أي لطمها في وجهها. نعم تقدم معنا حديث العقد يقول الأخيار بأن كفارة لطم الوجه في العبد إيش أن يعتقه. نعم حديث ابن عمر. نعم فصكت ما صكت ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض ذلك عليه فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قال في السماء. قال فمن أنا؟ لاحظ أين الله؟ هذا السؤال عن إيش؟ عن المكان. أين ربك؟ قالت في السماء في العلو جل الله في علاه سبحانه وتعالى مكان الله تعالى في العلو ليس فوقه شيء جل الله في علاه. نعم فقال فمن أنا؟ وعند القوم لا تسأل عن المكان، السؤال عن المكان في حد ذاته كفر، تصور بأن الله في مكان كفر، هكذا عندهم نسأل الله العافية. طيب أين الله بلا مكان أو في كل مكان؟ كلاهما كفر، هذا كفر وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. فهو يتكلم بالكفر، وإذا تكلمت أنت بالإيمان سمى إيمانك كفرا، لأن مقدمات الكفر والإيمان حكم عليها بناء على علمه الفاسد الذي لا علاقة له بالإسلام والإيمان. نعم. الله أكبر، شهد لها سيد الناس بالإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة. تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم أنا أمين من في السماء، سواء قلنا من موصولة أو مصدرية، كل المعنى واحد أشد من بعضه. أنا أمين الذي في السماء، أنا أمين الذي، من هنا موصولة، أي أنا أمين الذي في السماء. نعم. جاء بخادم سوداء عمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي جعلت عليها إبقى. خادم اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، ولهذا عاطف فاطمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما. نعم. إن أمي جعلت عليها إبقى فقدت المؤمنة، فقال يا رسول الله هل يجزي والأعتق هذه؟ هل يجزي عندي كذا؟ هل يجزي أن يعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم أين الله؟ فرفعت برأسها فقال في السماء. فقال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، صريح أيضا، يشهد لحديث معاوية من قبل. نعم. باب رشي أخبار ثابتة السنة صحيحة القوارب رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا من السماء الدنيا كل ليلة تشهد شهادة مكرر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. لاحظ هذا بين التفويض في ماذا؟ في الكيفية، لأن المبطل الآن سيأتيك بآثار عن بعض السلف أمروها كما جاءت، ينقل لك هذا عن أحمد، ويقول لك عن إسحاق بن راهويه، ويقول لك عن الترمذي، ويقول لك قل ماذا، إيش اللي يمرون كما جاءت معانيها؟ هذا كذب وافتراء، إنما الكيفيات التي يقولون فيها أمروها كما جاءت. نعم. من غير لم يصف لنا كيفية نزول خادمنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك وأن الله جل وعلا والله جل وعلا لم يترك ولا نبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يحتاج المسلمون من أمر دينه، فنحن قائلون ومصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول وصفته أو صفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. الكلام كله على ايش؟ عن كيفية الصفة وكيفية حصولها. طيب هل تكلم عن المعاني؟ لا، هو يثبت هذه المعاني لله عز وجل، أن الله تعالى ينزل حقيقة. لا تقول لي كيف نزوله وهل يكون كذا، هذه كلها لا علاقة لنا بها مطلقا، لأننا إنما تلقينا هذا عن الأدلة الشرعية، يعني الوحي فقط، فما وقفنا عليه الوحي قلنا به، ما سكت عنه نسكت عنه. نعم. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليها. يعني الله جل وعلا فوق السماوات وفوق العرش وينزل إلى السماء الدنيا، انتهى الأمر، هذا خبر، هذه معلومة تقبلها كما هي، لا تضف عليها أي شيء فقط. إن قلت كيف وقعت في الابتداع في الدين، لماذا؟ لأن الله تعالى ما علمك كيف، انتهى الأمر. نعم. عن ابي هريره وابن سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يريد حتى اذا ثلث الليل فيزن فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له: حتى يطلع الفجر. قال: نعم. ما اشكل عليه النزول، لكن يريد ان يعرف المده الى ان يطلع الفجر يا رسول الله نزول ربنا. فقال: نعم. انتهى الامر. لاحظ مقدمات سليمه واضحه المعالم. نعم. وعن ابي هريره وابن سعيد رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يريد حتى اذا ذهب ثلث الليل نزل الى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داعٍ؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يريد حتى يذهب شهر الليل الاول ثم ينزل الى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ فاغفر له. هل من سائل؟ فاغفر له. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يشق الفجر؟ نعم. لاحظ ما أسكر الصحابة مطلقا. الآن المبطل المعطل المبطل ماذا يفهم؟ يبدأ يقول لك نزل نزوله خال منه العرش أم دخل منه العرش؟ خالت منه السماوات لما كان في السماء الدنيا، وهل أصبحت السماوات فوقه؟ هذا كله كفر وشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه قياس مخلوق، قياس الخالق عن مخلوق. هذا صفاتك أنت، أنت إذا كنت في مكان ونزلت في مكان تلزمك هذه اللوازم. ألا تستطيع أن تثبت لله جل وعلا الفعال لما يشاء وما يريد أن تثبت له نزولا لك نزول المخلوقين؟ الجواب بلى، هذا هو الواجب، انتهى الأمر. كل ما خطر ببالك من صفات نزول المخلوق، لوازم نزول المخلوق، هذا لا تنزله على الخالق مطلقا جل الله في علاه. ألا يستطيع الخالق جل وعلا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش ولا تكون السماء فوقه ولا سأل هذا السؤال. إن قال لا يستطيع كفر، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما تسميه بلوازم هذه المخلوقين. ولهذا السلف لما كما نقل البخاري في خلق أفعال العباد لما سئل عن صفة من صفات الجل قال له المبتدع الضال، قال: أتؤمن بكذا؟ يعني يريد أن يفخر بالرسول، كيف أين عقلك؟ قال: أنا أؤمن بإله يفعل ما يريد. انتهى الأمر، خلاص يفعل ما يريد. هذه اللوازم عندك أنت، أنت الذي تلزمك هذه اللوازم. أما صفات الخالق لا علاقة لها بصفات المخلوق جل الله في علاه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وعن جابر، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ذلك في كل ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وفي رواية: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني أغفر له. نعم. وكان السلف يحيون آخر الليل ينتظرون هذا. وتقول عائشة: من كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام حتى انتهى وتره إلى السحر. يفعلون هذا، يطلبون هذه الساعة، يطلبون هذا الوقت للتنزل الإلهي. القلوب مطمئنة مستقرة على ذلك، علماء وعباد صغار كبار ذكور وإناث، من يحيي الليل ينتظر هذه الساعة، والمستغفرين بالأسحار ما منهم أحد نازع في ذلك، بل كلهم فاهم من الصفة معناها المتبادر إلى الذهن، ولهذا خصها بالقيام والسؤال والدعاء. نعم. إذا مر شهر الليل الأول والثالث ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داعٍ يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من الذي يدعوني فاستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول يقول: أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. وفي لفظ قال: إن الله تعالى المقدس ينزل تلك الساعة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه، من سائل فأعطيه سترا، من مستغفر فأغفر له. وفي لفظ: ينزل إلى سماء الدنيا. وفي لفظ: يهبط الله إلى سماء الدنيا. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال ذلك في كل ليلة. وعن دفاعة بن حبيبي عرابة الجبلية رضي الله عنه قال: صلبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باقيا. قال يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعد فإن الذي يستأذنك بعد هذا بنفسي لسبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما بالكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد يعني يستقيم ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعد لربي عز وجل أن يدخل من أمة الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم إذا مر شهر الليل أو قال الكتاب ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. وأعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب نصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها فيقول: من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يهبط أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا. نعم، يهبط وينزل كلها بمعاني واحدة، إثبات هذه الصفة لجل وعلا. جل وعلا ينزل ويهبط إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. نعم. ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه: ألا عبد يسألني فأعطيه، فما يزال كذلك حتى تسقع الشمس. وفي رواية: فيبسط يده فيقول: ألا عبد. نعم، حسبك، نقف عند هذا والله تعالى. نعم.